بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة: باب استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في الحالتين اللتين ذكرهما الخرقي رحمه الله، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني نحوه، كما أنشدوا: ألا من مبلغ عنا رسولا وما تغني الرسالة شطر عمري، أي نحو عمري. وتقول العرب: هؤلاء القوم يشاطروننا، إذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم. وقال علي رضي الله عنه: شطرة قبلة. وروي عن البراء قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة. هذا باب من كتاب المغني يذكر فيه ابن قدامة استقبال القبلة. ويذكر أبو القاسم الخرقي في مختصره يقول: إذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ بالصلاة إلى القبلة، إلى آخر كلام. القبلة وهي الكعبة المكرمة، استقبال هذه القبلة التي شرفها الله سبحانه وكرمها شرط في صحة الصلاة إلا في حالتين سيذكرهما. الأصل في ذلك قول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كرر الله عز وجل هذه الآية مرتين في سورة البقرة، يأمر المؤمنين أنهم حيثما كانوا يتولون، يتجهون تجاه الكعبة. حيثما كنتم فولوا وجهوا وجوهكم شطرة، أي نحوه. يقول هنا شطره بمعنى نحوه، لقول أو كما قال الشاعر: ألا من مبلغ عنا رسولا وما تغني رسالة شطر عمرو، يعني تجاه عمرو. تقول العرب: هؤلاء القوم يشاطروننا، يشاطروننا كان يواجهوننا، يعني قدامنا ساكنين أمامنا مثلا. وقال علي رضي الله عنه: شطره فولوجوهكم شطرة، يعني قبلة، يعني ولوجوهكم نحو البيت الحرام. وجاء في حديث البراء يقول: روي عن البراء رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا. الحديث ذكر أنه رواه النسائي، وهذا فيه قصور، إن هذا الحديث في الصحيحين وما يلقش الحديث يكون في الصحيحين إن يقول روية كذا، وإنما يقول إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال البراء كذا، أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه النسائي كما ذكر هنا، ورواه ابن ماجه وأحمد وأيضا الترمذي. نص الحديث في صحيح البخاري عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال على أخواله من الأنصار، أجداد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ناحية أمه عليه الصلاة والسلام، فأم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على أجداده يعني من ناحية أمه، أو على أخواله، وهو هو المعنى يعني من الأنصار. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وهو في مكة كان يتجه إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام، وكان يتجه إلى بيت المقدس، فإذا به يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس الاثنين من جهة واحدة، فإذا وقف في مكان معين عند الكعبة اتجه للاثنين، للكعبة ولبيت المقدس. لكن لما هاجر إلى المدينة صعب أنه يتجه الاثنين، مش ممكن يجي، يبقى يا يتوجه للكعبة يا يتجه إلى بيت المقدس. فكان بأمر الله سبحانه توجه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكان يحب لو أنه توجه إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام. واليهود فرحوا أن وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى هذه الجهة، وقالوا أنه طيب هو ترك الكعبة شوية شوية حيترك الدين الذي هو عليه وحيدخل في ديننا، فكانوا فرحانين أنه مش متجه إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام. وهو كان في نفسه شيء من ذلك، فكان يرفع بصره إلى السماء ويتمنى بقلبه لو أنه رجع إلى استقبال الكعبة. فظل على هذا الوضع 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني سنة واربع شهور أو سنة وخمس أشهر، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. هنا في هذه الرواية أنه أول ما صلى صلى الله عليه وسلم كانت صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. هذا في مسجد في المدينة معروف مسجد القبلتين، إنه الأنصاري اللي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر كأنه في صلاة الفجر مر على القوم الذين في هذا المسجد فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس كما هم، فأخبرهم شاهدا بالله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى البيت الحرام، فقال لهم أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، يعني كانوا صلى وركع إلى بيت المقدس فاستداروا وتوجهوا في الركعة الثانية إلى بيت الله الحرام. وكانت اليهود قد أعجبهم أن يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يعني أهل الكتاب كان عجبهم هذا الشيء، وإعجبهم زي ما ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم أعجبهم ذلك، قالوا أهو بيقلدنا بيعمل زينا وبعد شوية حيدخل في ديننا ويترك ما هو عليه عليه الصلاة والسلام. فلما تولى صلى الله عليه وسلم ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وبدوا أن هم يزبزبوا المسلمين، يقولوا للمسلمين إذا كان هو القبلة الأولى بتاعته صح إيه اللي خلاه يغيرها ويجي للقبلة بتاعتنا هنا بيت المقدس، وإذا كان القبلة بتاعتنا إحنا صح إيه اللي غيره ورجعه للقبلة الأولى. يعني عايزين يقولوا لهم أن أنتم يا إما الأول كنتم غلط يا إما الآن أنتم غلط، إذا كنتم الأول غلط يبقى الدين بتاعكم بتلعبوا في دينكم. وهم يعلمون أن الله سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يوجه أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وحيثما تولوا فثم وجه الله، فالله سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يأمرك بالصلاة إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، وفي أي جهة صليت حيث أمرك الله فأنت مستقبل القبلة التي يريدها الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذه عبادة، والعبادة توقيفية، يعني يتوقف العبد فيها على أمر الله سبحانه، كيف أصلي، متى أصلي، كم أصلي، أين أتوجه وأنا أصلي. يبقى هذه كلها عبادة، الذي يشرع لنا هذه العبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء أهل الكتاب يغالطون، يغلطوا المسلمين أن أنتوا كنتوا الأول على قبلة وأنتوا في مكة بتوجهوا للبيت الحرام، إيه اللي خليكم تغيروا الآن، يا إما البيت الحرام صح يا إما هنا صح، وأنتوا في الحالتين خالفتم يبقى أنتم على خطأ. وكأنهم يتغافلون عن أن الله سبحانه قد أخبرنا في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله يأتينا بحكم شرعي يناسب للحال الذي نحن فيه، ثم بعد ذلك يغير هذا الحكم بما هو خير لنا، وكله من عند الله عز وجل خير، فيغير ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك أمرهم أن يتوجهوا وهم في مكة إلى بيت المقدس، من جهة الكعبة يتوجه إلى بيت المقدس، فإذا به يقف أمامه الكعبة وفي هذا الاتجاه من المشرق بيت المقدس. فلما سافر إلى المدينة أمر الله عز وجل أنه يتوجه إلى هذه القبلة وهي بيت المقدس، فجاء في سنته صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك. بعد ذلك أمره الله أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. في رواية الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه قد مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، أي الأمر اللي فيهم. الصحابة خافوا على إخوانهم، زي ما في نزول الآيات في تحريم الخمر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مات أقوام منا وقتلوا مجاهدين في سبيل الله وكانوا قد شربوا الخمر، يا ترى إيه الأمر فيهم. وهنا أيضا إن مات أقوام ولم يصلوا إلى الكعبة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، يا ترى صلاتهم دي ضاعت ولا إيه الأمر. فأنزل الله سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، مقصد هنا صلاتكم، آمنتم بالله وصليتم كما أمر الله سبحانه، ما كان الله ليضيع عليكم ذلك، ولكن الله يحفظ أعمالكم ويثيبكم عليه. يقول أبو القاسم الخراقي: مسألة، وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة. إذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها. دي صورة بقى من الصورتين اللي ابن قدامة بيقول الأصل استقبال القبلة إلا في صورتين ذكرهما الخرقي. أدي الصورة الأولى أنه في شدة الخوف، يعني في القتال مع الأعداء، في حال التلاحم مع الأعداء، يبقى على ذلك حيصلي أينما توجه فهو جهة القبلة. يقول ابن قدامة: إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة أو احتاج إلى المشي أو عجز عن بعض أركان الصلاة، هذا الخوف الأصل في القتال مثلا، ولكن مثل القتال حيكون حاجة تانية، فيقول لنا إما لهرب مباح من عدو أو سيل أو سبع أو حريق أو نحو ذلك. يبقى هنا صور كلها ظاهرها إنسان بيهرب، بيهرب من إيه؟ سيل، كان في طريق نزل مطر شديد سال الوادي، بقت الأرض اتفجرت فيها المياه في كل مكان، فهو بيهرب من هذه المياه، وجاء عليه وقت الصلاة وهو على هذا الحال، فيلزمه أن يصلي على حاله الذي هو فيه. هذه صورة الهرب من العدو في حال القتال، أو يهرب من سبع، بيهرب من سبع في مكان فيه سباع بيهرب منها وجاء عليه وقت الصلاة. شوف أهمية الصلاة أنها لا تسقط عن الإنسان، ما يقولون سيب الصلاة، ولكن صلي ولو على حالك الذي أنت فيه، متمكن من الوضوء اتوضى، مش متمكن اتيمم، مش قادر على الاثنين صلي على حالك وأنت فاقد للطهورين. إذا كان الإنسان يقدر يتجه إلى القبلة يلزمه ذلك، ما يقدرش على ذلك يبقى حيثما تولى الإنسان فهي قبلته. يقول: وهذا كله فيما لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب أو المسابقة أو التحام الحرب والحاجة إلى الكر والفر والطعن والضرب والمطاردة، فله أن يصلي على حسب حاله راجلا أو راكبا إلى القبلة إن أمكن أو إلى غيرها إن لم يمكن. رحمة عظيمة من رب العالمين سبحانه، كلفت بالصلاة، والتكليف إلزام ما فيه مشقة، الصلاة فيها شيء من المشقة، ولكن رحمة من رب العالمين سبحانه، صلة بينك وبين الله عز وجل، تذكر ربك وتدعو ربك لعله ينجيك مما أنت فيه من مصيبة أو كرب أو هرب. فعلى ذلك يصلي الإنسان المسلم، أضر أنه يتوجه إلى القبلة يبقى يفعل، ما أضرش على ذلك يبقى حيث توجه صلى على حاله. طب الركوع والسجود، إذا كان الإنسان بيهرب من عدو حيركع ويسجد إزاي؟ يقول لنا إذا عجز عن الركوع والسجود أو ما أبيهما، الإيماء بالرأس يعني يشاور برأسه، يرفع رأسه ويخفضها بس إشارة بالرأس فقط، وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته. يبقى هنا في هذا الحال هتلاحظ إنسان جندي في ميدان القتال بيجري يكر أو يفر، جاء عليه وقت الصلاة حيصلي على الحال الذي هو فيه، يبقى مش ملزم إنه هو الآن في هذا الحال يسجد على الأرض، لو سجد على الأرض مكن العدو من نفسه، ولكن على حاله، إنما يومئ إيماء، يوم يعني يهز رأسه، يهز رأسه، يبقى ينحني برأسه شيء صغير كمقدار كأنه راكع، أكثر منها يبقى للسجود، يبقى هنا إيماء، إيماء بالرأس فقط أو ما أبيهما، وينحني إلى السجود أكثر من الركوع، يعني ينحني برأسه إلى الركوع السجود أكثر من الركوع. إن عجز عن الإيماء إن عجز عن الإيماء، إنسان عمال ماسك مدفع بيضرب طيارات في السماء ما يقدرش يوطي وإلا يضربوه هو، يبقى تبقى راسه فوق فيها، تمكن إنه يومي إيماء فعل ذلك، عجز عن هذا على حاله يصلي إن شاء الله يشير بعينيه إلى الصلاة. يقول إن عجز عن الإيماء سقط، إن عجز عن الإيماء سقط. قد يكون إنسان قائم على قدميه وما يقدرش يحرك رأسه، محرك رأبته من لبس الدروع اللي لابسها أو لبس الخوذة ونحوها، يبقى بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. إن عجز عن القيام أو القعود أو غيرهما سقط، أي ركن من الأركان في هذا الحال، حال الهرب، بيهرب من العدو، بيكر ويفر، بيقاتل، بيهرب من سيل، بيهرب من سبع، بيهرب من حريق، في أي صورة من الصور لا يقدر على ركوع ولا سجود، يبقى يوم الإيمان، ولا يقدر على الإيماء يبقى بحركة عينيه في ذلك. إن احتاج إلى الطعن والضرب والكر والفر فعل ذلك، يبقى مباح له في أثناء الصلاة في القتال أنه يجري، مع أنه لو فعل ذلك في صلاة بطلت صلاته إذا كان من غير خوف، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا خفتم يبقى هنا يخاف الإنسان يبقى راجل، راجل مترجل على رجليه يعني، أو ركبانا راكبا على الدابة أو السيارة أو السلاح اللي هو فيه. روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليه. حديث ابن عمر يذكر هنا بإسناد مالك الصحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر، وده يسموه من السلاسل الذهبية، يعني من أصح الأسانيد رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وفي مثلها أسانيد أخرى صحيحة زي الزهرية عن سالم عن ابن عمر ونحو ذلك. فهذا الحديث اللي ذكره عن مالك موجود في صحيح البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وذكر هيئة صلاة الخوف. وفي آخر الحديث قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. يقول طيب وإذا أمكن افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يجب؟ يعني هذا الذي يقاتل أو الذي يفر من سيل أو حريق ونحو ذلك أقدر أن يقف ويتجه للقبلة ويكبر تكبيرة الإحرام وبعد ذلك يكمل الجهاد بتاعه أو يكمل أنه يهرب من السيل أو من الحريق، هل يجب عليه أنه يبدأ باستقبال القبلة أو لا يجب ذلك؟ يقول ابن قدامة روايتان، إحداهما لا يجب، لا يجب. ليه لا يجب؟ قال لأنه جزء من أجزاء الصلاة فلم يجب الاستقبال فيه، يعني يقول إن باقي أجزاء الصلاة يقصد الخلال، فالخلال بيأخذ بذلك، يقول إنه به أقول بهذا القول إنه ما يلزموش يقف الأول واتجه القبلة وبعد كده يجري شمال أو يمين، خلاص على حاله الذي هو فيه يصلي هذه الفريضة. الرواية الثانية أنه يجب، يجب ذلك. ليه؟ قال لما روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في السفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجه به. الحديث بيقول رواه الدارقطني، والحديث ده موجود في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، وكان الأولى عزو لأبي داود ولأحمد. الحديث من حديث أنس بن مالك، وفيه قال لرواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. لاحظ هنا أن الدليل قياس الفريضة على التطوع، قياس الفريضة على التطوع. التطوع في السفر يجوز أنه يصلي إلى غير القبلة إذا كان راكبا، يعني مسافر راكب على الدابة بتاعته، راكب قطر، راكب سيارة، وبعدين حب يصلي نافلة بالليل ولا بالنهار، يجوز هو راكب السيارة بتاعته أن يصلي على حاله الذي هو فيه سواء كان متجها إلى القبلة أو إلى غير القبلة. هذه الصورة في السفر فقط، في السفر إذا كان يصلي النافلة في السفر. فإذا كان في السفر نازلا قاعد في مكان يلزم أن يتجه إلى القبلة، لكن هنا في أثناء السير سائر وهو مسافر وبعدين حب يصلي نافلة، راكب قطارا راكب طائرة راكب سيارة، يجوز له أنه هو على حاله قاعد في القطار أو في السيارة أن يصلي على أي جهة هو متوجه إليه. لكن الأفضل أن يبدأ بالتوجه إلى الكعبة، يبدأ الأول يتوجه إلى الكعبة وبعد ذلك حيثما توجهت به دابته يكمل الصلاة. هنا في التطوع قلنا الأفضل، فليكن القياس إذا قسنا الفريضة عليها يقال ذلك أيضا، والأصل في الفريضة أن الإنسان يتجه إلى القبلة. تركنا هذا الأصل في مسألة الخوف وقلنا أن ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يبقى البيت الحرام هذا الأصل فيه. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وفي الحديث مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يبدل على أنه في حالة الخوف جاز له أن يترك الأصل وهو التوجه إلى الكعبة وأن يتوجه إلى أي جهة بحسب احتياجه. فإذا قلنا أنه في قتاله يجوز أن لا يتوجه إلى القبلة، فحتى لو قدر أن يتجه إليها نقول أنه يستحب ذلك ولا يجب عليه، طالما أنه حيبتدي يستدل القبلة يقول الله أكبر وبعدين يجي ظهر القبلة ويكمل الصلاة، يبقى على ذلك مش هتفرق كتير أنه بدأ بذلك أو أكبر، باقي صلاته هو غير مبتدي فيها. يقول ابن قدامة: ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة مستقبلا فلم يجوز بدونه، كما لو أمكنه ذلك في ركعة كاملة. لا شك أن هذا الأحوط، إذا قدر أن يتجه إلى القبلة بدأ بذلك، والراجح أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. مسألة، يقول أبو القاسم: وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه إذا كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آم. الطالب والمطلوب. الطالب يعني هذا في القتال بقى بيتكلم في الخوف، إنسان بيطلب العدو بيجري وراه خايف ألا يهرب منه، عايز يأسر العدو عايز يقتل العدو، هذا طالب. المطلوب إنسان الأعداء بيجري وراه وبيهرب منهم، هذا المطلوب. لا شك أن المطلوب عذره أكبر من الطالب، عذر المطلوب، لذلك مش هيختلفوا في المطلوب. اللي بيهرب من العدو يبقى على ذلك هيصلي على حاله ولا يلزمه انه يتجه القبلة طالما ان اتجاه هربه ليس في جهة القبلة. يقول ابن قدامة: اختلفت الرواية عن ابي عبد الله عن امام احمد يعني رحمه الله في طلب العدو، في طالب العدو الذي يخاف فواته، فروي انه يصلي على حسب حاله قياسا للطالب على المطلوب. المطلوب يبقى العدو بيجري وراه عشان يجيبه، وده بيجري ورا العدو عشان يجيبه، الاهو ده بيجري وده بيجري، وده في جهاد وده في جهاد، وده لمصلحه وده لمصلحه، يبقى على ذلك الاثنين زي بعض. فالروايه الاولى ان الطالب له انه يتوجه الى غير القبله وهو في القتال. ده قول الامام الاوزاعي. يقول: روي انه يصلي على حسب حاله كالمطلوب، روي ذلك عن شرحبيل ابن حسن، عن شرحبيل ابن حسن. شرحبيل هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلقب بالأمير، الأمير صحابي، وحسن هذه أمه، حسن أمه، وهو شرحبيل ابن عبد الله، أبوه اسمه عبد الله ولكن اشتهر باسم شرحبيل ابن حسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الصحابي الفاضل هو شرحبيل ابن حسن، كان من المهاجرين عند النجاشي، وهو اللي جاب السيدة أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم من هنالك. يعني النجاشي ائتمنوا عليها لما زوج النجاشي أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ائتمن عليها شرحبيل بن حسنة، هو الذي أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فصحابي له فضيلة رضي الله عنه. فكان يرى ذلك أنه يصلي على حسب حاله، الطالب زي وزي المطلوب، اللي بيهرب من العدو يجوز ان هو يتجه في الصلاة الى غير القبلة طالما ان هو هي دي الجهة اللي بيهرب اليها، كذلك الذي يطلب العدو نفس الشيء حتى لا يفوته العدو. وده اختيار الامام الاوزاعي امام الشام. الامام احمد له رواية تانية وهي انه لا يصلي الا صلاة آمن، يعني بيقول ان المطلوب لو انه وقف واتجه للقبلة العدو حيقتله فعلى ذلك معذور انه يهرب، لكن الطالب لو انه وقف ما حدش هيعمل له حاجه فعلى ذلك الطالب يتجه الى القبل. هذا قول اكثر اهل العلم، لان الله تعالى قال: فان خفتم فرجالا او ركبانا، يعني عايز يقول الايه قالت ان خفتم، المطلوب خايف لكن الطالب خايف من ايه؟ قد يقال خائف فوات المطلوب، وقد يكون الذي يجري وراءه لو أنه تركه لعله يفسد فسادا شديدا ولعله يقتل مسلما آخر. يبقى على ذلك الطالب قد يكون له عذر في أنه ما يتجهش القبلة ويتجه إلى هذه الجهة لقتال هذا الإنسان. قال فشرط الخوف، وهذا غير خائف، ولأنه آمن فلزمته صلاة الآمن، ولأنه آمن كما لو لم يخش فوتهم. وهذا الخلاف في من يأمن رجوعهم عليه. هنا الصورة، لو أن في القتال بين المسلمين وبين الكفار رجل من المسلمين بيجري وراء واحد من الكفار والكافر بيهرب، فجاء وقت الصلاة وخايف أن تضيع عليه وقت الصلاة وهو يجري وراءه، إذا قلنا له اتجه للقبلة على ما يتجه القبلة وصلي يكون تاني هرب، إذا قلنا له صلي إلى غير القبلة يبقى ترك فرضا من الفرائض. هل يعذر في هذه الحالة بترك هذا الفرض اتجاه القبلة ويبقى في أثناء الجري وراء هذا الآخر يتجه إلى غير القبلة؟ يقول لنا هنا القول الثاني أنه لا، لأنه مش خائف. وبيفصل ويقول لو كان يخاف من رجوع هذا عليه، لو خاف أنه لو اتجه القبلة وصلى الثاني ده يجي عليه يقتله أو يقتل واحدا من المسلمين، يبقى أيضا معذور ويصلي صلاة الخائف. لكن بيختار ابن قدامة أنه يجوز أن يتجه إلى غير القبلة بدليل ذكره هنا. قال ابن قدامة لنا، يعني يرجح الرواية الأولى، أن الطالب زيه زي المطلوب، الطالب زيه زي المطلوب. الرواية الأولى يقول دليلها ما روى أبو داود في سنن عن عبد الله بن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد ابن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة أو عرفات، قال اذهب فاقتله. خالد ابن سفيان ابن ربيح الهذلي، هذا كان رجلا من جبابرة العرب، رجل جبار، وكان هذا الرجل يجمع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، عمال يجمع العرب ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم أحد خيارين، يا إما يستنى على ما هذا الرجل يجمع العرب ويروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى يعني أمر شديد وقتال شديد جدا، يا إما قبل ما ده يجمع العرب يبعث له من يقتله هو يوم يتفركش الناس من حوله. وكان هذا الرأي السديد رأي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يقتل يبقى الناس يتفركشوا من حوله، وفعلا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا الرجل. يقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه نفسه أبي داود، الحديث رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف في سنن أبي داود، ورواه الإمام أحمد ورواه ابن خزيمة ورواه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن أنيس عن أبي داله. شاهد من حديث آخر لهذا الحديث ذكروا الشيباني في الأحاد والمثاني وذكروا الضياء في المختارة بإسناد، ذكر الهيسامي أنه رجاله ثقات. ده إذا كان الإسناد متصل، إذا ما كانش متصل حيكون فيه ضعف في الإسناد، لكن طريق تاني غير هذا الطريق، هذا طريق تاني. فالضعف اللي في سنة أبي داود ضعف يسير، والطريق التاني لو فيه ضعف فالضعف أيضا يسير، فهو شاهد له أو أنه متابع له، فعلى ذلك الحديث الراجح أنه حسن من قبيل الحسن لغيره. وعمل العلماء بهذا الحديث. الحديث له عبد الله بن أنيس يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة، فأتيه فاقتله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس، هذا صحابي فاضل بطل من الأبطال، شجاع من الشجعان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيأمره أن يذهب إليه فيقتله. يقول قلت يا رسول الله إن عته لي حتى أعرفها، أنا معرفوش، قل لي شكله إيه. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهذا الرجل في عرنة أو في عرفة، في مكة في, في, في, في عرفة أو عرنة، فإيه نعته شكله إيه هذا الرجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ادلوش نعت إلا حاجة واحدة بس، قال له إيه؟ قال إذا رأيته وجدت له أقشعريرة، أما تشوفه يقشعر حتخاف من منظر، تخاف من يا رجل جبار. عبد الله بن أنيس عمره ما خاف من حاجة أبدا، يعني هو تعجب، أنا عمري ما خفتش من إنسان أبدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ضعن يرتاد لهن منزلة. الرجل مع حريم بيدور لهم على مكان ينزلهم فيه. قال: وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقشعريرة، يعني فعلا جسم ترعش لما شفته كأنه هابه، أو هذه علامة من الله عز وجل أنك ما تشوفه يحصل لك كذا، يبقى هو ده الذي رأيته. قال: فأقبلت نحوه، وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. عبد الله بن أنيس عايز يصلي، وجاء وقت صلاة العصر، هيعمل إيه؟ تضيع على الصلاة، أو الرجل يفوته يروح لمكان ما يعرفش ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصليت وأنا أمشي نحوه أومي برأسي الركوع والسجود. إذا هنا الحديث في أن ابن أنيس ماشى وراء هذا الإنسان وخاف أن الصلاة تضيع منه، فبقى يركع ويسجد كده إشارة برأسه بس، من غير ما يركع على الأرض ولا يسجد على الأرض. يقول: فلما انتهيت إليه وصل له، قال: من الرجل؟ أنت مين؟ قال: قلت: رجل من العرب سامع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. هنا شوف الكلام، لم يكذب في كلامه، كلام يحتمل معنيين. أنا سمعت أنك بتجمع لهذا الرجل، أنا جيت عشان كده. هنا حيفهمها إيه؟ أني بجمع جيت تنصرني، وهو بجمع جيت عشان أقتلك، عشان بتجمع للناس. فكلامه يحتمل معنيين. فالرجل قال له: أجل، أنا في ذلك فعلا، أنا بجهز لذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فضل مستني لغاية الليل حتى يطمئن أن هذا الرجل قد قتل فعلا وصوتوا عليه وعملوا، فرجع هو للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح الوجه. قال: أفلح الوجه. قال: قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في بيته فأعطاني عصا. دخل البيت وطلع اداله المكافأة بتاعته عصا. ايه بقى المكافأة في هذه العصا؟ اخذ العصا وهو اداها له النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص تبقى مكافأة وتبقى حاجة عظيمة. هي ايه امرها ايه؟ ما في، مش مهم، لكن اداله عصا خلاص يبقى حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم جدا. قال: فخرجت بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس، الناس سألوا: ما هذه العصا؟ فقال: قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ مش ترجع له تسأله إيه العصا دي وأمسكها، إيه اللي حيكون من ورائها؟ قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ ليه اديتها لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آية بيني وبينك يوم القيامة. آية بيني وبينك يوم القيامة، يعني دي حالة تمسكها يوم القيامة، هتيجي أنت مسكها كده العلامة بتاعتك أن أنت نفذت أمري، فأشفع لك وأشهد لك يوم القيامة. قال: إن أقل الناس المتخصرون يوم القيامة. إن أقل الناس، العصا اسمها المخصرة، والإنسان لما يمسك عصا يتكي عليها يكون متخصر أو مختصر، مسك عصا المخصرة يتكي عليها. فبيقول له: يوم القيامة مين حلق عصايا يتسند عليها يقف عليها يوم القيامة؟ والموقف طويل 50,000 سنة، نسأل الله العفو والعافية والتهوين من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقل الناس المتخصرون يومئذ يوم القيامة. فقرنها عبد الله بسيفه. عبد الله بن أنيس بقى حطتها مع السيف بتاعه على طول لغاية ما جاءته الوفاة، فأمرهم أن يجعلوها على بطنه ويكفنوه بها، فدفنوه ودفنوا العصا معه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه ثم دفن جميعا. يبقى هذا الحديث دليل لمن ذهب من أهل العلم أن الطالب للعدو يجوز له أن يصلي على حاله حتى ولو كان في غير اتجاه القبلة للعذر في ذلك. يقول ابن قدامة: وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان قد علم جواز ذلك من قبله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يظن به أن يفعل ذلك أو مثل ذلك مخطئا، وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يخبره به. يعني هنا الصحابي الفاضل لما يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لمن بعده أنا صليت وأنا في غير القبلة وأنا ماشي خايف أن تضيع علي الصلاة فصليت على حالي أومئ بالركوع والسجود ويرجع ولا يقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد. فرضنا أنه لم يقص أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفته بأنه فعلا قتل هذا الثاني، كأن الوحي سبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعلا قتله. فإذا كان فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا أخطأ بأنه صلى بالسورة الفلانية ولم يحدث هذا، دليل على صحة صلاته. قال هنا: وروى الأوزعي عن كتاب الحسن أن الطالب ينزل فيصلي بالأرض، أن الطالب يعني إذا كان راكب على حصان راكب على فرس ينزل ويصلي على الأرض. قال الأوزعي: وجدنا الأمر على غير ذلك. الإمام الأوزعي يعني كأنه يقول لا، كلام الحسن ما هوش اللي وجدناه في الحديث، وجدنا في الحديث على غير ذلك زي الحديث اللي ذكرناه. قال شرحبيل بن حسنة: لا تصل الصبح إلا على ظهر، لا تصل الصبح إلا على ظهر. احنا قلنا ان شرحبيل بن حسن صحابي وكان احد امراء الاجناد في الشام، كان امراء الاجناد اربعة، احدهم هذا الرجل الفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فشرحبيل قال لا تصل الصبح إلا على ظهر، كأنه بيقول للجيش بتاعه صلاة الصبح ما تنزلوا تصلوا على الارض، خليكوا زي ما انتوا راكبين، كأنه كان مستعجل، كأنه عايز ان يلحقوا يهدموا بالليل على او بعد الفجر على اعدائهم، فقال صلوا صلاة الظهر وانتوا فوق الافراس بتاعتكم. فلما قال ذلك نزل رجل اسمه الاشتر فصلى على الارض. يقول: فنزل الاشتر فصلى على الارض. الاشتر اسمه مالك بن الحارث الناخعي الكوفي، اللقب بتاعه الاشتر. فصلى على الارض يعني خالف الامير اللي هو شرحبيل ابن حسنه. فمر به شرحبيل فقال: مخالف، خالف الله به، يعني الناس كلها بتصلي راكبه وانت اللي بتخالف هؤلاء. فدعا عليه قال: مخالف، خالف الله به. المفروض ان الانسان المسلم يكون مع الناس، يكون مع المسلمين، يكون مع جيش المسلم، ما يخالفش، فهذا خالف. فلما خالف دعا عليه شرحبيل رضي الله عنه قال: مخالف، خالف الله به. فكان شؤم هذا العمل الذي عمله بالمخالفة كان له شؤم آخر في استجابة الدعوة على هذا الإنسان، فخرج الأشتر في الفتنة. الفتنة فتنة سيدنا عثمان رضي الله عنه، كان من أسباب التأليب على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي النهاية قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل كان عجيب جدا، هذا كان من شيعة علي رضي الله عنه، وكان يدافع عن علي بن أبي طالب، وكان علي لا يحبه. عجيب هذا الشيء، هو يدافع وهو لا يحب علي رضي الله عنه. أحيانا الإنسان يكون ثقيل الظل غير محبوب، حتى وإن كان جنب إنسان هو يظهر محبته ولكن أعماله تخلي اللي بجواره لا يحبه. هذا الرجل دخل في يوم على سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فنظر إليه، وكان فيه فراسة عجيبة وتوسم عجيب في عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما دخل عليه يقول عبد الله بن مسلمة: دخلنا على عمر بن الخطاب معاشر وفد مدحج، فجعل ينظر إلى الأشتر ويصرف بصره، فقال لي: أمنكم هذا؟ من قبيلتكم؟ فقال: قلت نعم. قال: ما له؟ قاتله الله، كفى الله أمة محمد شره، والله إني لا أحسب للمسلمين منه يوما عصيبا. هنا توسم عمر في أنه في يوم في اليوم حيعمل شر هذا الإنسان. وشرحبيل بن حسن دعا عليه، ودعت عليه السيدة عائشة. سبحان الله، كل الدعوات اللي يأخذها هذا الإنسان، دعت عليه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إنه كان ممن يرمي على جملها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدعت عليه. لكن كان له بلاء في القتال في يوم اليرموك مع المسلمين، وأعورت عينه بالقتال، وكان شجاعا جدا في الحرب، كان شجاعا وكان بطلا في الحرب. لكن الغرض أن المخالف بسبب المخالفة يكون شؤما على نفسه وعلى من حوله. فهنا خالف ونزل على الأرض فدعا عليه شرحبيل ابن حسن. قال: وكان الأوزعي يأخذ بهذا في طلب العدو، ولأنها إحدى حالتي الحرب أشبهت حالة الهرب. يعني الكر من وراء العدو زي الفار من العدو، لو أنت ما كرتش تجري وراء العدو ممكن أنك تدي ظهرك له وتصلي ومراجع هو عليك. يبقى على ذلك الكر زي وزي الفار في أمر أنه مع الحاجة يحتاج لأنه يتوجه إلى غير القبلة فيجوز ذلك. قال: والآية لا دلالة فيها على محل نزاع، الآية، يعني ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر الآية حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وذكر الخوف سبحانه تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالآية يقول هنا مدلولها إباحة القصر، الآية ذكر الله عز وجل فيها القصر، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يبقى هنا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، يبقى فيها القصر مع الخوف، هذا شيء. ولكن عرفنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الخوف ليس شرطا لقصر الصلاة، وإنما هي رخصة من الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى السفر مع الخوف يجوز تقصر الصلاة، السفر وما فيش خوف يجوز أيضا إنك تقصر من الصلاة. يقول وهو أيضا غير محل نزاع، ثم وإن دلت على محل نزاع فقد أبيحت صلاة الخوف من غير خوف فتنة الكفار للخوف من سبع أو سيل أو حريق لوجود معنى المنطوق فيها، وهذا في معناه لأن فوات الكفار ضرر عظيم فأبيحت صلاة الخوف عند ذلك. يعني إذا الإنسان خاف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يبقى على ذلك حتصلي صلاة الطالب وصلاة المطلوب. صلاة المطلوب خائف من القتل، صلاة الطالب خائف من أن يهرب أو يفلت منك العدو. يبقى الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يبقى إن خفتم من العدو وإن خفتم أيضا من فوات العدو منكم. مسألة، يقول الخرقي وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف. يبقى دي الصورة الثانية، ذكر صورتين، ان انت تتجه الى غير القبلة فيها في الصلاة، يجوز لك ان تتجه الى غير القبلة اذا خفت من العدو. ان خفت من العدو يبقى على ذلك في اثناء القتال لك ان تتجه الى غير القبلة. الصورة الثانية مش خوف بقى ولا حاجة، ولكن في السفر انت مسافر وخايف الا تضيع عليك هذه الصلاة، بتصلي وانت راكب، لا ما انتش خايف ولا غير وانت راكب، هذا في صلاة النافلة، في صلاة النافلة تصلي إلى القبلة أو إلى غير القبلة طالما أن أنت راكب في السفر. يقول ابن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر، في السفر الطويل، كأن هنا بيقول لك في حاجة اسمها سفر طويل وحاجة تانية اسمها سفر قصير. سفر طويل اللي هم هيقيدوا الحنابلة بمرحلتين، مرحلتين يعني حوالي 80 كيلو مثلا، ده عندهم. البعض حيذكر انه لا فرق بين سفر طويل وسفر قصير في انه يجوز لك ان تصلي النافلة متجها الى القبلة او الى غير القبلة وانت راكب، وهذا الراجح عدم الفرق بين السفرين. يقول الترمذي هذا عند عامة اهل العلم، يعني في السفر الطويل يجوز ان يصلي وهو راكب الى غير القبلة. قال ابن عبد البر اجمعوا على انه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت، يومئ بالركوع والسجود يجعل السجود أخفض من الركوع. يبقى هنا إجماع لأهل العلم، ينقل ابن عبد البر إن من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة، هنا ما قالش بقى لا طويل ولا قصير، لأنه أهل العلم على خلاف أنهي سفر الذي يقصر فيه الصلاة. إذا قالوا سفرا طويلا طب قد إيه طول هذا السفر، هل لابد من مرحلتين ولا مرحلة واحدة ولا ثلاث فراسخ ولا قد إيه يكون الشيء، فاختلفوا. فالبعض يقول ثلاث فراسخ، بعض يقول ثلاث أميال اللي هي مقدار فرسخ، البعض يقول مرحلة يقول مرحلتين. فعلى ذلك على هذا الخلاف يوم يذكر لنا الإجماع على إيه، إجماع على صورة أنه في السفر الذي تقصر فيه الصلاة بحسب بقى آراء الفقهاء تقصر فيه. يبقى إذا سفر وجاز لك أن تقصر فيه يجوز لك أن تصلي على الراحلة النافلة حتى ولو كان لغير القبل. قال يومئ بالركوع والسجود يجعل السجود أخفض من الركوع. أما السفر القصير، ده كلام ابن قدامة بقى، وهو ما لا يباح فيه القصر فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا، عند الإمام أحمد. يبقى اختيار الإمام أحمد أنه في السفر القصير يجوز أن يصلي على الراحلة سواء كان متوجها إلى القبلة أو غير متوجه إلى القبلة. فرق بين مذهب الإمام أحمد في السفر الطويل والقصير في القصر فإنه يقول القصر في السفر الطويل فقط، وبين أن يصلي على الراحلة في السفر الطويل أو القصير متجها إلى القبلة أو غير متجه إلى القبلة. يبقى هو في مسألة الصلاة، صلاة النافلة على الراحلة، على الجمل، على الحصان، في القطار، في الطيارة، صلاة النافلة طالما أنه هو مسافر في أثناء السفر يجوز أن يصلي سواء توجه إلى القبلة أو غير القبلة. لكن في القصر في صلاة الفريضة لا يقول بالقصر إلا في السفر الطويل. يقول لنا هنا ولنا قول الله سبحانه وتبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر نزلت هذه الآية بالتطوع خاصة حيث توجه بك بعيرك، كأن ابن عمر يأخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، وفي رواية كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وللبخاري إلا الفرائض ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. جملة روايات موجودة في الصحيحين وفي غيرهما من حديث ابن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الوتر على بعيره عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا صلاة الوتر هذه نافلة من النوافل كان يصليها صلى الله عليه وسلم على البعير. شوف جملة الروايات هنا كان يوتر على بعيره، كان يسبح صلاة السبحة، السبحة يعني النافلة، النافلة. يبقى هنا السبحة بالسين، السبحة بالسين مش الصبح. يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يوم برأسه، وكان ابن عمر يفعله، ده متفق عليه في البخاري إلا الفرائض. يبقى كان يوتر لكن الفرائض لا، دليل على أن الوتر إيه؟ ليس فريضة، أن الوتر ليس فريضة. يبقى هذا فيه رد على الأحناف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته عليه الصلاة والسلام وكان ينزل يصلي المكتوبة على الأرض. الأحناف يقولون أن الوتر لا هو نافلة ولا هو فريضة، لا نافلة ولا فريضة. أما اللي يقول واجب، الوتر واجب من الواجبات، قالوا هي صلاة زائدة فهي واجبة فلا بد من صلاتها وإلا تأسم إذا لم تصليها. خلينا فاكرين لغاية ما نشوف كلامهم بعد كده. يبقى هنا كان على مذهب الجمهور ذكرنا في الأصول أن الفرض والواجب واحد، الفرض هو الواجب سواء ثبت بدليل قطعي الثبوت أو بدليل ظني الثبوت، ثبت بآية، ثبت بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر أو حديث أحد، كله طالما أنه أمر يبقى فيه أن هذا واجب، ليس أمرا منه صلى الله عليه وسلم أو أمر على غير الوجوب على غير الإلزام، يبقى هذا نقول مستحب وليس فرض. يبقى ابن عمر يقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، دي رواية أخرى هي دي في صحيح البخاري، كان يصلي في السفر يبقى ما هوش في الحضر بقى، مش هو قاعد في المدينة بيصلي على البعير، لا. يبقى جملة روايات ابن عمر توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، كان يصلي الوتر على الراحلة، كان يصلي في السفر. يبقى هنا الروايات تقيد أن هذا في السفر يصلي صلاة النافلة على راحلته عليه الصلاة والسلام، قال يوم إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة ولم يفرق بين قصير السفر وطويله، ولأن إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعها وتقليلها. صلاة النافلة المستحب أن تكسر منها، لذلك كانت النافلة فيها تخفيف عن الفريضة حتى تستكثر من النافلة. الفريضة لا بد وأن تصلي قائما إلا لعذر، إذا كنت معذورا مريضا يبقى لك أن تصلي قاعدا في الفريضة، غير معذور وصليت قاعدا الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. النافلة يجوز أن تصليها قائما أو قاعدا، لكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذا صليت صلاة النافلة وأنت قاعد لك نصف الأجر فقط، ده إذا كنت قاعدا من غير عذر، أما إذا كان لعذر يبقى لك الأجر كاملا إن شاء الله. يبقى هنا صلاة النافلة حتى يحبب الله عز وجل عباده فيها فخففها عليهم، فلك أن تصلي النافلة وإنت واقف أو وإنت قاعد لك ذلك. في الركوع والسجود لك أن تومئ، إذا صليت قاعدا تومئ بالركوع وأنت راكع ثم تسجد على الأرض في السجود. يقول ابن قدامة لأن إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع، من جنس تخفيف التطوع، كي لا يؤدي إلى قطعها. لأن اللي راكب على سيارة ولا راكب في قطار أو على جمل، لو قلنا له عشان تصلي نافلة انزل من القطر وصلي النافلة، هنزل لا ما بلاش أصلي، أما بقى أوصل بقى أصلي يبقى مش حيصلي حاجة. لكن الشريعة تقول له صلي على حالك، أنت متوضي صلي، وأنت راكب القطار صلي، يبقى أفضل له أن يفعل ذلك، أن يصلي سواء اتجه إلى القبلة أو إلى غير القبلة. قال: والقصر والفطر يراعى فيه المشقة، وإنما توجد غالبا في السفر الطويل. قال القاضي، القاضي من الحنبلة اللي هو القاضي أبو يعلى: الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير ثلاثة. بيقول لنا إيه الأحكام اللي السفر الطويل زيه زي السفر القصير فيها، بيقول لنا ثلاث أحكام: التيمم، إذا كنت مسافرا سفرا طويلا أو قصيرا فلك أن تتيمم إذا فقدت الماء. ثاني حاجة يقول: أكل الميتة في المخمصة، إذا كان مسافرا سفرا طويلا أو قصيرا وحصلت مجاعة وما فيش أكل، ما قدموش إلا ميتة وصار مضطرا، فجاز أن يأكل منها. ثالث حاجة التطوع، المتطوع يجوز أن يصلي على الراحلة سواء متجها للقبلة أو غير متجه إليها، سواء كان نافلة ليلية أو نهارية وترا أو غيرها، يجوز أن يصلي وهو على الراحلة. قال: وبقية الرخص تخص الطويل. بقية الرخص زي إيه؟ قال: الفطر والجمع والمسح ثلاثة. الفطر يعني في رمضان، إذا كان مسافرا سفرا طويلا يباح له أن يفطر، سفرا قصيرا لا يباح له الفطر. الراجح زي ما هنذكر هذا في الصيام أن السفر الطويل والقصير يستويان، لا فرق بين هذا وذاك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كان يقصر من الصلاة. فثلاث أميال يعني حوالي ستة كيلو أو أقل من ستة كيلو، ثلاث أميال، فكان إذا سافر مثل هذا السفر قصير كان إذا سافر ثلاثة أميال يقصر من الصلاة صلى الله عليه وسلم. وذكر كان إذا سافر ثلاثة فراسخ، ثلاث فراسخ حوالي 17 كيلو أو نحو ذلك، كان يقصر من الصلاة عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك ما كان سفر ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ جاز فيه أن يقصر من الصلاة. فالراجح أنه سواء سفرا طويلا أو قصيرا طالما سمي سفرا يباح له أن يفطر في رمضان، ويباح له أن يجمع بين الصلاتين، ويباح له أن يقصر من الصلاة، ويباح له أن يمسح ثلاثا، المسح الخفين يعني، يمسح ثلاثة أيام لكونه مسافرا. ذكرنا كلام ابن قدامة هنا في مسألة الوتر على الراحلة في السفر، أنه يوتر على الراحلة في السفر. قلنا إن الأحناف يخالفون في ذلك، الأحناف على إنه اللي مسافر حيصلي النافلة على الراحلة إلا الوتر، إلا الوتر، وحيذكر في قول أيضا إلا ركعتي الفجر، سنة الفجر ينزل يصليها على الأرض. هنا يمكن ركعتي الفجر يصليها على الأرض باعتبار حيصلي الفجر بعدها، هذا معقول، إن صلاة الفجر مش هينفع يصلي على الراحلة، لابد ينزل يصلي على الأرض. لكن صلاة الوتر، صلاة الوتر هو نظر إليها أنها واجبة، صلاة الوتر عند الأحناف واجبة. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار، ويذكر حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توده يوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. يبقى كأنه يصلي على الراحلة ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يبقى صلاة المكتوبة ليست عليه دليل على أن الوتر ليست من المكتوبة. ذكر رواية أخرى: كان يوتر على البعير صلى الله عليه وسلم، كان يوتر بصلاة الوتر يصليها على البعير. يقول الطحاوي: فذهب قوم إلى هذا، ذهب قوم لهذا، القوم يذكرهم هم الجمهور، جمهور العلماء ذهبوا إلى هذا الشيء، أنه في أثناء السفر جاء عليك صلاة الوتر وأنت راكب القطار ولا السيارة، صلي على حالك الذي أنت عليه. فقالوا: لا بأس أن يصلي المسافر الوتر على راحلته كما يصلي سائر التطوع. واحتدوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن ابن عمر، وأيضا جاء عن أنس بن مالك قريبا من ذلك. قال: وخالفهم في ذلك آخرون، يعني خالف من قال بجواز صلاة الوتر على الراحلة، قال آخرون الأحناف يعني خالفوا في ذلك. واحتجوا في ذلك، قالوا لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة، كان راكب سيارة، راكب قطار، راكب طيارة، ما يصليش الوتر لغاية ما ينزل يصلي الوتر على الأرض. احتجوا بإيه؟ يذكر حديثا عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، كان يصلي على الراحلة، أما يصلي الوتر ينزل يصلي على الأرض رضي الله عنه. ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحلة، ولما أراد أن يوتر كان ينزل ويصلي على الأرض صلاة الوتر، كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، دليل على استحباب، دليل على جواز، ليس دليلا على الوجوب. أما نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء ركعتين، مش معناه أنها فريضة صلي ركعتين، كان يصلي الوتر ليس معناه أنها فريضة صلي الوتر، ولكن معناه أنه يستحب أن تفعل ذلك. يذكر أيضا عن مجاهد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به، فإذا كان في السحر نزل فأوتر. يبدا عن ابن عمر أثران فيهما أنه كان يصلي الوتر على الأرض. لاحظ أن ابن عمر ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، فلا نعارض بين فعل ابن عمر مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، فالمرفوع عنه أقوى مما جاء عن ابن عمر وحده. ولذلك جاءت رواية عن نافع، نافع له مولى ابن عمر، أقول كان ابن عمر رضي الله عنهما يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر على الأرض، وربما نزل فأوتر على الأرض، يبقى دليل على أن ابن عمر عمل الاثنين، أحيانا يوتر على الراحلة أحيانا يوتر على الأرض. الإمام الطحاوي رحمه الله يقول يعني عشان يحتج لمذهب الأحناف في المسألة بأن الوتر واجب، وطالما أنه واجب لا يجوز أن يصلى على الراحلة، يبقى لابد أن يصلي الوتر على الأرض. يقول يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره ثم أحكم بعد ذلك ولم يرخص في تركه، يعني عايز يقول إن هذا كان في الماضي لما كان الوتر نافلة، فلما صار الوتر فرضا يبقى أو واجبا، لأنه ما بيقولش فرض بيقول إنه واجب، فلما صار الوتر واجبا فكان ينزل ويصلي على الأرض. هذا من كلام الطحاوي رحمه الله، واضح أنه جمع من عنده هو، والأحاديث لا تؤيده على ما يذهب إليه، هذا احتمال، احتمال هو بيذكر يعني أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لما كان أمر الوتر أنها نافلة فكان يصليها على الجمل، لما عرف بعد ذلك أنها واجبة كان بينزل يصليها على الأرض صلى الله عليه وسلم. مين اللي دل على أنها كانت نافلة ثم صارت واجبة بعد ذلك؟ الدليل يفيد أن الوتر لم تزل عن كونها نافلة، هي نافلة من ساعة ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح، وهي الوتر. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، ففيها أن الصحابة فهموا أن هذه الصلاة صلاة نافلة وليست صلاة فريضة، فكانوا يصلون هذه الصلاة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ماذا فرض الله علي من الصلاة، وده كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خمس صلوات في اليوم والليل، خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. الرجل في آخر الحديث قال والله لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، كونه يقول أفلح إن صدق يبقى الرجل مفلح. وبعدين نقول إنه من ترك الوتر هذا آثم وهذا يستحق العذاب، يبقى أي فلاح للرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح إن صدق، مع كونهم يقولون أن من يترك الوتر هذا آثم وأنه يعذب على تركه الوتر، ما يجيش أفلح إن صدق إنه حيصلي الخمس صلوات بس مش حيصلي معها نافلة بما فيها الوتر، وقال أفلح إن صدق، دليل على أن الوتر ليست بفريضة وليست واجبة، إنما هي نافلة متأكدة الاستحباب. يقول المبارك فوري في شرح الترمذي بعد ما نقل كلاما عن الأحناف في هذه المسألة ثم ذكر كلام أبي جعفر الطحاوي اللي سقناه، قال وفيه نظر، يعني في كلام أبي جعفر الطحاوي، قال إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال ما لم يعلم ذلك بنص وارد في ذلك، وإلا أي إنسان ممكن يقول أي حاجة، يقول هذا الحكم منسوخ وبعدين يخترع حاجة لنسخه. فلذلك النسخ لابد من بيان أن هذا منسوخ. ونقول بالنسخ عند تعذر الجمع بين الأحاديث اللي جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة السابق واللاحق. قال ابن قدامة: فصل. وحكم الصلاة على الراحلة، حكم الصلاة في الخوف في أنه يومئ بالركوع والسجود، والسجود أخفض من الركوع. هنا يومئ يحرك رأسه، يعني يومئ يشير برأسه إلى الركوع وإلى السجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. حديث رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه، وده حديث صحيح. وأيضا روى أصل هذا الحديث الإمام البخاري، يعني السياق اللي هو ساقه ده سياق أبي داود من حديث أبي الزبير عن جابر، لكن رواه الإمام البخاري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، وفيه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بيذكر القصة في صحيح البخاري. جابر بن عبد الله أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة من الحوائج. رجع جابر قال: ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه. كان بيصلي صلى الله عليه وسلم، فرجع جابر فسلم فلم يرد. قال: فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عنه أو عليه، يعني جابر دماغه في حاجة تانية، ألا كنت تأخرت في المشوار رجعت متأخر فغضب علي النبي صلى الله عليه وسلم، راح مسلم عليه تاني. قال: ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، يبقى ثالث مرة رد صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. اللهم كان شايفه بيصلي ولا إيه، كان على راحلته صلى الله عليه وسلم، لذلك جابر مش عارف هو بيصلي ولا بيعمل إيه. النبي راكب فوق الجمل بتاعه صلى الله عليه وسلم، فجابر فكله راكب مش عارف أنه بيصلي، فسلم مرة واثنين ما ردش، خلص الصلاة فرد عليه صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. يبقى ده اللي خلى جابر ما يعرفش انه بيصلي ولا ما بيصليش صلى الله عليه وسلم، ان كان الى غير اتجاه القبلة صلوات الله وسلامه عليه، فجابر لم يعرف انه يصلي، لذلك سلم مرة واثنين في النهاية علم. يقول: لكن ان صلى على حيوان النجس فلا بد ان يكون بينهما سترة طاهرة، يعني اذا كان بيصلي فوق الحيوان والحيوان فيه نجاسه يبقى على الاقل يكون فيه ستره، شيء حطه بردعه ولا حاجه فوق الحيوان يحس فاصل بينه وبين النجاسه. فصل. فان كان على الراحله في مكان واسع كالمنفرد في العماريه يدور فيها كيف شاء، يعني ده اللي كان متخيل في الماضي، يعني واحد ركب على راحلة وبعدين ممكن يقف وممكن يركع ويسجد، ما كانوش يتخيلوا في سيارات وفي قطارات وفي طيارات ما يتخيلش، لكن اللي كان عندهم العمارية زي هودج فوق الجمل، هودج فوق الجمل وحط له قاعدة بحيث يقدر يقف عليها وهو على الجمل، فممكن هو يدور فيها، مش يدور مش هيلف بقى الجمل قد ايه، جمل صغير، لكن معنى يدور حول نفسه، يعني يتجه للقبلة، ينحرف الى القبلة شمالا او يمين. فيقول: هذا الذي على الراحلة إذا كان في مكان واسع كالمنفرد في العمارية يدور فيها كيف شاء ويتمكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود، فعليه استقبال القبلة في صلاته ويسجد على ما هو عليه إن أمكنه ذلك، لأنه كراكب السفينة. فهنا اللي مثله حنقول اللي ركب القطار. يقول: فإن كان على الراحلة أو في مكان واسع كالمنفرد في العمارية يدور فيها كيف شاء ويتمكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود، فعليه استقبال القبلة. ده صورة إنسان راكب سفينة مثلا، راكب قطار ويقدر إن القطار فاضي يقدر يعرف القبلة من خلال بوصلة ويعرف يتجه إلى القبلة ومش هيقع وهو واقف، يبقى يلزمه أن يتجه إلى القبلة. إذا كان لن يستطيع ذلك إن هو بالقيام يبقى له يصلي قاعدا ويتجه إلى القبلة، يبقى على ذلك هنا هذا في صلاة النافلة. فإذا كان لا يقدر على التوجه إلى القبلة يبقى يصلي على حاله الذي هو فيه. يقول لنا هنا: إن قدر على الاستقبال دون ركوع والسجود استقبل القبلة وأومأ بهما. يعني مسألة استقبال القبلة أهم من أنه يركع أو يسجد. إذا كان والله يركع ويسجد بس مش عارف يستقبل القبلة، لا يستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود، يقول له خليه لأنها في صلاة نافلة، وصلاة نافلة يجوز أن يومئ بالركوع والسجود فيها، يبقى على ذلك يصلي النافلة وهو في القطار أو هو في السيارة ونحوها. إذا قدر أن يتجه إلى القبلة هذا أفضل أنه يبدأ بذلك. إن عجز يقول هنا إن عجز سقط ذلك بغير خلاف. إن كان يعجز عن استقبال القبلة في ابتداء صلاته كراكب راحلة لا تطيعه، أو كان في قطار، فليس عليه استقبال القبلة في شيء من الصلاة. ده كلام في صلاة النافلة. في صلاة النافلة الأصل أن أنت تتجه القبلة وأن أنت تصلي قائما، هذا في الفريضة. في النافلة يجوز أن تصلي قاعدة، وإذا كنت مسافرا أيضا يجوز أن تصلي إلى غير القبلة. لكن مع قدرتك على استقبال القبلة ابدأ استقبل القبلة، ثم بعد ذلك اكمل الصلاة بحسب ما يتوجه بك القطار. إن أمكنه افتتاحها إلى القبلة كراكب راحلة منفردة تطيعه، فهل يلزمه افتتاحها إلى القبلة؟ هنا مسألة واحد مع راكب على جمل وفي أثناء سفر وحب يصلي نافلة، والوقت قدامه واسع وممكن يوجه الجمل إلى القبلة وبعدين يكبر ويدخل في الصلاة وبعدين يسوق الجمل إلى غير القبلة ويمشي في طريق، لا شك أن هذا أفضل. ولكن هل يجب عليه؟ هل يجب عليه؟ يقول لنا فيها روايتان. الأولى يلزمه ذلك لما روى أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ووجهة ركابه. يبقى كان يبدأ يتجه إلى القبلة وبعد ذلك يتجه حيث يسير صلى الله عليه وسلم. وده حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد من حديث أنس بن مالك. الرواية الثانية لا يلزمه ذلك، يعني هو في أثناء طريقه ما يلزموش أنه يستدير للقبلة وبعد ذلك يتجه. قال لأنه جزء من أجزاء الصلاة، التكبير والاستقبال القبلة هذا جزء، بعد كده حيتجه إلى غير القبلة ويقرأ القرآن ويفعل أفعال الصلاة، هذه باقي الأجزاء. فطالما باقي الأجزاء صحت إلى غير القبلة فلتصح أول الأجزاء إليها. قالوا لأن ذلك لا يخلو من مشقة، إذا أضر واحد مش هيقدر كل الناس، والرخصة تيجي للجميع. يبقى على ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يفيد الجواز، جواز ذلك. أما الوجوب أنه يجب الراجح لا، يبقى هنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الندب والفضل. طيب نقف هنا.